سميح سميح سميح سميح رد علينا رد علينا بسرعة. انت قلت لنا استنوا واحنا هينا استنينا. رد علينا يا سميح رد علينا يا سميح. طب رد علينا يا سميح رد علينا يا سميح رد علينا يا سميح.